بستان الورود عرف جيتك قريبة، حبيب بدنيته يريد فقط شوفت حبيبة، حلم أخضر رسمناك على جناح المصيبة، نسيم الشوق مر بي خبر عاجل تجيبه، يا معبود يا معبود من فرقته ذاب الحجر. صلوات صلوات على الإمام المنتظر، همت بي همت بي وجفون تعبها السغار. صلوات صلوات على الإمام المنتظر، نهر والدنيا صحراء أنا جروحي عطاش، أحس بفرق تكسير جبل صبر تلاش، حملت هموم الفراق على جناح الفراش، ونادي سيد الغوث يا من ما تنسى حاش. صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات على الإمام المنتظر، يجي اليوم يجي اليوم تشرح لك دموع النظر. صلوات صلوات على الإمام المنتظر، محطات محطات صار العمر دمعة وسفر. صلوات صلوات على الإمام المنتظر، صلوات صلوات اللهم إن كل وليك حجة ابن الحسن.